معرفش ايه اللي بيجرى ليا من مدة، بسأل نفسي مالي حصل لي ايه. حواليا ناس عارفيني وملاحظين عليا شعور غريب الفترة دي، بحس بيه متغيرة. معرفش ايه اللي بيجرى ليا من مدة، بسأل نفسي مالي حصل لي ايه. حواليا ناس عارفيني وملاحظين عليا شعور غريب الفترة دي، بحس بيه. كل الشوارع والبيوت ثابتة في مكانها، أنا اللي تايها، أنا اللي فيا المشكلة مستوعبة. بستنى فرحة كبيرة لسه ما جاش أوانها، قدام عينيا حاجات كتير شايفاها مش مترتبة. لكن الحياة حلوة وأنا عندي أمل أخلص من الوحدة وودع الملل. حريتي وراحتي مفيش بينهم تلاقي، ما بشتكيش بخبي ده وبتحمله، بعاني دايما من كرامتي وكبريائي، باخد القرار من دول وبرجع أجله.